الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة نحوه، متفق عليه. وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحارث في أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منن أيام أكل وشرب. رواه مسلم ورواه الإمام أحمد بنحوه عن سعد بن أبي وقاص. وروى الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن استقبال رمضان باليوم أو اليومين، وعن إفراد الجمعة بالصيام وليلتها بالقيام، وعن إفراده يوم السبت بالصوم، وكذا صيام أيام، وكذا صيام أعياد الكفار على سبيل التعظيم ما لم يوافق عادة له. أخرجه أيضا الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات بتحقيق محمد عثمان الخشت، إصدار مكتبة القرآن، انتهى الهامش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بشير عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. أفيجوز لمسلم أن يسمع هذه الأحاديث ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الصلاة والصوم من حيث هو صلاة أو صوم؟ وقائل هذا جاهل محرف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدل كلامه على أنه مارق من الدين، قد سلبه الله لذة فهم مراده من وحيه. وإن كان هذا من أوضح المواضع فكيف بما يدق معانيه؟ فكل من رد على الناهي عن ذلك فإنه يتضمن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي نهى وأمرنا بإنكار المنكر، والله حسيب من افترى. عنوان صلاة الرغائب. ومن هذا القسم أمور اشتهرت في معظم بلاد الشام وعظم وقعها عند العوام، ووضعت فيها أحاديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقد بسبب تلك الأحاديث فيها ما لم يعتقد فيما افترضه الله تعالى، واقترن بها مفاسد كثيرة، وأدى التمادي في ذلك إلى أمور منكرة فتطاير شررها بظهر شرها. فمنها صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب. واعلم رحمك الله أن تعظيم هذا اليوم وهذه الليلة إنما أحدث في الإسلام بعد 104، وروي في حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك وقيام تلك الليلة، وسموها صلاة الرغائب. في الهامش صلاة الرغائب المشهور بين الناس أنها هي التي تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة في شهر رجب. والرغائب ما يرغب فيه، الواحدة رغيبة يعني الثواب العظيم، وكأنها سميت بذلك لأجل العطايا الحاصلة لمصليها بزعم واضع الحديث فيها. انتهى الهامش. والذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن قيام هذه الليلة بهذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنع الأطعمة وإظهار الزينة وغير ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام. وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن ذلك أيضا لا أصل له. عنوان: من هو واضع تلك الصلاة؟ وقال الإمام الحافظ أبو الخطاب: أما صلاة الرغائب فالمتهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم، وضعها بحديث عن رجال مجهولين لم يوجدوا في جميع الكتب، وأصلها ما حكاه الطرطوشي في كتابه قال: أخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا في بيت المقدس قط صلاة الرغائب. هذه الليلة تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في 48 و400، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فصلى خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة. ثم جاء في العام الثاني فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد الأقصى هذه الصلاة، وانتشرت في بيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت من ذلك الزمان كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقيل لذلك الرجل الذي أحدثها بعدما تركها: إنا رأيناك تصليها في جماعة. قال: نعم، وأستغفر الله منها. قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمان إلا بعد سنة 84، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها من قبل ذلك. فتوى ابن الصلاح في صلاة الرغائب. وقد استفتي فيها الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله فقال: أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة، وحديثها المروي موضوع، وما حدث إلا بعد 400 من الهجرة، وليست ليلتها تفضل على أشباهها من ليالي الجمعة. الهامش: تقي الدين ابن الصلاح من كبار علماء مصطلح الحديث، من أشهر مؤلفاته كتابه المعروف باسم مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. عنوان: ليلة النصف من شعبان. وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضل، وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد ومن غير جماعة. واتخاذ الناس لها ولليلة الرغائب موسما وشعارا بدعة مكروهة، وما يزيدونه فيها على الحاجة والعادة من الوقيد ونحوه فغير موافق للشريعة. الصلاة الألفية. عنوان: والصلاة الألفية التي تصلى ليلة النصف من شعبان لا أصل لها ولأشباهها. فالعجب من حرص الناس على الأمر المبتدع في هاتين الليلتين وتقصيرهم في الأمور المؤكدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. واعلم أن هذه الصلاة المبتدعة تناقض قواعد الشريعة من وجوه: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة الجمعة على التخصيص، وهذا النهي بطريق النظر يشمل النهي عن صلاة الرغائب، فكان فعلها داخلا تحت النهي. الثاني مخالفة سنة السكون في الصلاة بسبب عد التسبيحات وعد سورة القدر والإخلاص في كل ركعة، ولا يتأتى ذلك إلا بتحريك الأصابع في الغالب. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في الصلاة. في الهامش مسلم صلاة، والنسائي كتاب السهو الباب الخامس، وأحمد الباب الخامس. الثالث مخالفة سنة خشوع القلب وحضوره في الصلاة وتعريفه الله تعالى وملاحظة جلاله والوقوف على معاني القرآن، وهو المطلوب الأعظم في الصلاة. وإذا لاحظ المصلي عد قراءة السور والتسبيحات بقلبه كان مستلفتا عن الله تعالى معرضا عنه. الرابع مخالفة سنة النوافل من جهة، من جهة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد، ومن جهة أن فعلها بالانفراد أولى من فعلها في الجماعة إلا ما استثناه الشرع. الخامس أن كمال هذه الصلاة عند واضعها المبتدع أن يفعلها مع صيام ذلك اليوم ولا يفطر حتى يصليها. وعند ذلك يلزم أمران، أحدهما تعجيل الفطر، والثاني تفريغ القلب من الشواغل القلقة بسبب جوع الصائم وعطشه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الهامش أخرجه البخاري في كتاب الأذان بلفظ إذا وضع، ومسلم في كتاب المساجد، وأبو داود في كتاب الأطعمة، والترمذي في المواقيت، والنسائي في كتاب الإمامة، وابن ماجه في الإقامة، والدارمي في الصلاة، وأحمد في المسند. السادس أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان، فإنهما سجدتان لا سبب لهما، والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة أو بسبب خاص من سهو أو قراءة سجدة. وفي سجدة الشكر خلاف، استحبها الشافعي وأحمد رحمهم الله، وكره ذلك النخعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال الفقيه أبو محمد: لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب له أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها، ويكره إفراد رجب بالصوم. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر بكماله كما يكمل رمضان وكذلك يوم من بين الأيام. حكم صوم رجب. عنوان: وذكر أبو الخطاب في كتاب أداء ما وجب في بيان وضع الواضعين في رجب عن المؤثر بن أحمد الساجي الحافظ قال: كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجبا وينهى عنه ويقول: ما صح في فضل رجب ولا صيامه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي كراهة صومه عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة صوامة. فإن قيل هو استعمال خير، قيل له استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن المشروعية. وإنما كانت تعظمه مضر في الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه: وضربه أيدي الذين يصومونه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن يكره أيضا صيامه. وروى أبو بكر الطرطوشي بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين الذين كانوا يصومون رجبا كله. الهامش: الدرة عصا أو صوت يضرب به، وكان لعمر درته. والحبر أي العالم، وتنطق بفتح الحاء وكسرها. وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه، وقال: صوموا منه وأفطروا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. عنوان: بيان بدع ليلة النصف من شعبان. ومن ذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان، وهي صلاة طويلة مستقلة لم يأتي فيها خبر ولا أثر ضعيف. الهامش: الخبر على ثلاثة أقسام: خبر متواتر، وخبر مشهور، وخبر واحد. أما الخبر المتواتر فهو كلام يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ومنها جماعة أخرى إلى أن ينتهي إلى المتمسك. وأما الخبر المشهور فهو كلام يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ويسمعه من الواحد جماعة، ومن تلك الجماعة أيضا جماعة، إلى أن ينتهي إلى المتمسك. والفرق هو أن جاحد الخبر المتواتر يكون كافرا بالاتفاق، وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه، وجاحد خبر الواحد لا يكون كافرا بالاتفاق. نعود للمتن: وللعوام بها افتتان كبير والتزام، سيما بكثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد. الوقيد أو الوقاد والوقيد والوقود ما توقد به النار، ويجري فيه من الفسوق والعصيان واختلاط الرجال والنساء، ومن الفتن المختلفة والمنكرات ما شهرته تغني عن وصفه. وأصلها ما حكاه الطرطوشي فيما تقدم. وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النهري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته بها. وكان زياد قاص، وكان زياد قاصا. قال الحافظ أبو الخطاب: قال أهل التعديل والجرح: ليس في فضل النصف من شعبان حديث صحيح. فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح أنه كذب وخرج عن المشروعية وكان مستعمله من حزب الشيطان لاستعماله حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان. في الهامش كان زياد قاصا أي يشتغل بإلقاء القصص على الناس للوعظ والاعتبار. عنوان: الوقيد ليلة النصف من شعبان. ثم قال رحمه الله: مما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما رسمه المشرعون رجوعا فيه على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الوقيد ليلة النصف من شعبان، ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بالصلاة فيها، والإيقاد فيها ذو صدق من الرواه، وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية وراغب في دين المجوسية، لأن النار معبودهم، وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة، فدخلوا في دين الإسلام يموهون به على الطعام، وهو يعلم الإيقاد في ليلة النصف من شعبان كأنه سنة من السنن. يموهون أي يخفون نواياهم ومقصودهم وراء الإطعام، وهدفهم الحقيقي إشعال النيران التي أطفأها الإسلام، ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم، وهو أخس الأديان. إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدوا، وكان ذلك إلى النار التي أوقدوا، ومضت على ذلك السنون والأعصار، وتبعت بغداد فيه سائر الأمصار. وهذا مما يجتمع في تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم، فالواجب على السلطان منعهم، وعلى العالم ردعهم. وإنما شرف شعبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا. وما روي فيه من الأحاديث المرفوعة والآثار يقتضي أنها ليلة مفضلة، وليس فيها بيان صلاة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام. قال الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في الحديث المختص بها الذي فيه صلاة الألفية: هذا الحديث لا شك أنه موضوع، والحديث محال قطعا. قال: وقد رأينا كثيرا ممن يصلي هذه الصلاة يتفق له قصر الليل، فينامون عقبها عن صلاة الصبح، ويصبحون كسالى، والحديث الوارد في فضلها ضعيف كما تقدم. في الهامش: الصلاة الألفية سميت بذلك لأنها يقرأ فيها قل هو الله أحد 1000 مرة، لأنها 100 ركعة، في كل ركعة تقرأ الفاتحة 1 مرة وبعدها سورة الإخلاص 10 مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتي فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع. انتهى الهامش. وما يترتب في هذه الليلة بسبب الوقيد لأجل هذه الصلاة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخطف والسرقة وتنجيس مواضع العبادات وامتهان بيوت الله، كل ذلك سببه الاجتماع للتفرج على كثرة الوقيد، سببه تلك الصلاة المبتدعة المكروهة، وكل بدعة ضلالة، وكل اجتماع يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة هو المبتدع. ففرق بين ما يفعل من غير ميعاد وبين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، يضاهي أي يماثل ويشابه. وقد كره ابن مسعود وغيره من الصحابة اعتياد الاجتماع في مكان مخصوص، وهو المنصوص عن أحمد أنه قيل له: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله تعالى ويرفعون أيديهم؟ فقال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عهد إلا أن يكثروا. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية العبد، فإذا أحدث اجتماع زائد كان مضاهاة لما شرعه الله تعالى وسنة رسوله، وفيه من المفاسد ما تقدم التنبيه عليه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا أو نحو ذلك، يفرق بين الكبير الظاهر والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد، وكذلك كل ما كان مشروع الجنس. لكن البدعة فيما اتخاذه عادة لازمه حتى يصير وكأنه واجب. مشروع الجنس: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع كالحي، وجنس الأجناس أو الجنس العالي هو الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس كالجوهر. عنوان: فصل بدع يوم عرفة. ومن ذلك التعريف المحدث. قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء، فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع. وقال مالك في العشية: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس فلينصرف في مقامه، ومقامه في منزله أحب إليه، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد. وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون، فخرج نافع مولى بن عمر فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم فيه بدعة وليست بسنة، أدركت الناس ولا يصنعون هذا. قال مالك بن أنس: وقد رأيت رجالا ممن يقتدى بهم يتخلفون في بيوتهم عشية عرفة. ثم قال: ولا أحب الرجل العالم العالم أن يقعد في المسجد تلك العشية إذا أرادوا أن يقتدوا به وليقعد في بيته. وقال الحارث بن سكن: كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة فلا يرجع إلا قرب المغرب. وقال إبراهيم النخعي: الاجتماع يوم عرفة أمر محدث. وقال عطاء الخرساني: إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل. وكان أبو وائل لا يأتي المسجد عشية عرفة. قال الطرطوشي: فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة، ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرها، ولم يمنعوا من خلا بنفسه، فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى، وإنما كرهوا الحوادث في الدين. وأن تظن العوام أن من السنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء، فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه. وقد وجد هذا الذي كرهوه، فإنه قد حدث في بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند خير من يحسن الظن به، ويجتمعون الاجتماع العظيم عند قبره، وهذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله تعالى، واتخاذ القبور أعيادا. انتهى الوجه الأول.